حدثنا النبيلي واخبرنا محمد بن سلمه عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس على المنبر يوم الجمعه على باب المسجد وابي بكر وعمر مساق نحو حديث يونس. حدثنا هناد بن السري اخبرنا عبده عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن السائب قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الا مؤذن واحد بلال ثم ذكر معناه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس اخبرنا حدثنا محمد بن يحيى بن فارس اخبرنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد اخبرنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان السائب بن يزيد بن اخت نمر اخبره قال ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد ساق هذا الحديث وليس بتمامه. لكن شيخ روايه سكت المؤذنون قال لم يكن لرسول الله إلا مؤذن واحد بلال ثم ذكر أقول أعد الحديث الأخير قال لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم غير مؤذن واحد ساق هذا الحديث وليس بتمام. السؤال في شو أقول الرواية فيها فسكت المؤذنون رواية إيش؟ رواية حديث فيه فسكت المؤذنون معروف اللي في البخاري. إيه نعم. وش فيه؟ قل بعضهم تعدد جلس مع المدينة أول. لا لا ما في ما جاء التعدد. لكن الإجابة عن الرواية هذه. إيش؟ الإجابة عن الرواية. وما في ما يدل على أكثر الروايات كلها فسكت المؤذن هذا ذكر شاق البخاري في باب في الحدود بعدهم في الأذان. وقال فسكت المؤذنون والذي في الموطأ في كتب الحديث وفي كثير من النسخ فسكت المؤذن لكن على تقدير سكت المؤذنون ما في ما يدل على التعدد قالوا إن يجوز أن يعبر عن الواحد بالجمع بدليل الروايات الأخرى فسكت المؤذن كما هنا وغيره فيجوز التعبير أن يعبر عن المفرد بالجمع مثل قوله تعالى قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا رب واحد والارجعوني جمع تعبر عن المفرد بالجمع هناك قوله وإن قتلتم نفسا فادارأتم بها والقاتل واحد فعبر عن الواحد بالجمع. قالوا أن اللغة العربية يجوز أن يخبر عن المفرد بالجمع وقول فسكت المؤذنون المراد فسكت المؤذن بدليل الروايات الكثيرة الدالة على أنها مفرد ولكن على تقدير صحة هذه الرواية نقول أنه يجوز أن يعبر عن المفرد بالجمع إنما ما بالتعبير. باب الإمام يكلم الرجل في خطبته. حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي وأخبرنا مخرج بن يزيد أخبرنا بن جريج عن عطاء بن جابر قال لما استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا فسمع ذلك ابن مسعود فجلس على باب المسجد فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى يا عبد الله بن مسعود قال أبو داود هذا يعرف مرسل إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ومخلد هو شيخ. باب الجلوس إلى صعد المنبر. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري وأخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن العمري قال عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ رأه المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. باب الخطبة قائما. حدثنا النبيلي عبد الله بن محمد أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة

ايش؟ قال ابن حزم ابن قطان مجهول. اي نعم. قال الذهبي في الميزان غير معروف. قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا هريرة. كلام اللي عندك يا طالع قريب من هذا. عبد الرحمن بن ثوبان قال بعد ما تكلموا فيه. يا مين؟ يقول التقريب ثقة. قال التقريب ثقة. ايش بعد؟